الله. بمجرد ان شفت لكن فلذلك إذا قلّي الظهر وتركت الإدالة أما إذا أدلت النجار ولم تسلّي الظهر الساعة الأولى فتبقى عقلي لذلك إدالة النجار تكتبوك إدالة النجار تشيكوك واجب أهم من تراثك حتى إلى آخر المكلف ملتزم بهاي القاعدة وراح صلى صلاة الظهر ولم يسلم النجار صلاة صحيحة لو باطلة بناء على الثمرة السابقة أن الأمر الشيء يقتضي النبي عن ضدك هاليوم شنو نريد نسوي؟ نريد نقول حتى لو ما أحد على النبي وراح صلى صلاة الظهر وضح محل النزاع إذا هاي الثمرة بعد التخلي عن الثمرة هذا يسمون فقهاء ويسمون التركب موضوع التركب يكتب ويبتني على نفس المقدمه وهو شيء المقدمه الاولى لازم نؤمن بان الاول في الشيء يكتب ويبتني على نفسه اذا ما نؤمن نيه لازم نؤمن بأن النهي عن العبادة مورث للفعل إذا ما نؤمن لازم نؤمن بأن الواجبات والعبادات متقومة بالأوامر الشخصية الفعلية فإذا كان الأمر أعم من اللفظ ومن العقلي ماكو الثمرة السابقة هم بنيتها على هاي المقدمات الثلاثة قلنا لازم نؤمن بأن الأمر في الشيء يقتضي النهي عن الصلاة النهي عن العبادة مورد الفساد الأفضل نفس الكلام الثلاثة مثل البحث في ذلك البحث الثلاثة صاير هل الترتب على الأمر هل الترتب ممكن عقل الأمر؟ اللي يقول الترتب مو ممكن عقل بعد ثورة الترتب مفهوم هذا متفق إذا اعتقدنا بأن الترتب ممكن عقل الأمر يجي الثورة الأمر إذا بعد إنسانه هل وقعت الشريعة؟ عندنا أوامر ونواهي في الشريعة مترتبة بعضها على البعض الآخر يعني دائما الموضوع متأثر نسبة عن الإنسان هو المغلى لما أكون إنسان ذاتي بعدين يجب يبحث عن الوضوء أما إذا كان شيء من الابتدائي المسكين عن الوجود بعد لا يبحث عن الوضوء واحد من المكلفين مثلا شاب أخو نجاح وهو كان في مصر الثلاث إنا عندنا أمران الأمر الأول أدل الأمر الثاني صل الظهر احنا حسب المبنى الثالث مر علينا ان الاوامر والنواهي الالهيه خاضعه للمصالح والمصالح في المصالح معناته شنو معناته الازاله فيها مصلحه لذلك الله قال لك صلاه الظهر فيها مصلحه لذلك الله فاذا هل الازاله فيها وعن صلاة الظهر هذا الجنة في الانتفاق هي الموضوع كل المهم ولكن إذا حسن العيد مثل راح يبقى إلى الكتابة غايب عن الأقل فإذا هل إزالة النجاسة أم الصلاة إذا عندما يقول أجل النجاسة إزالة النجاسة ما يجب شرعا إذا ما يجي تحقق صلاة الظهر واحد فيها غفلة عندما يقول صلي يجب عليه الصلاة وإلا. إذن اثنين من الإزالة هم الصلاة فيهما ملاك العمل أم هذا ملاك إحرام أم هذا ملاك إحرام لأن الملاك فيهم يريد المصلحة الملكة. لكن بما أن المكلف تذكر لها يا إخواني بما أن المكلف مو قادر على أن يمسك كلا الفعلين في آن واحد لأن يقدر المكلف أن يسوي إزالة للنجاسة وكان يصلي في لحظة واحدة في آن واحد لازم يسوي واحد من العمل فإن لو هذا لو هذا لازم يسوي العمل إلى عقل والعقلاء شو يقولون؟ يقولون إذا تعارض واجبان كلاهما في ميلاد الوجود وأنت أيها المكلف غير قادر على امتثال كلا الفعلين امتثل أحدهما تمام؟ رجح واحد منهم شنو هو المرجح؟ إذا كان واحد مهم الثاني مهم رجح كل العقلاء هاي مسألة عقلائية حتى لو شارع فإذا ملاك الأهمية ملاك الأهمية بين الواجبين إما يكون واحد واجب واحد في الوجود إما يكون واحد أهم الثاني مهم في الإنقاذ واحد أو يكون واحد مغلق والثاني موسع المغلق أو يكون واحد معين والثاني مخير المعين تمام؟ إحنا لن يكون المخاطر الأربعة الثانيين الأهم وإذا هاي أهمية لأنه مغير أهمية لأنه معين أهمية لأنه أهم خاصة أو خارجة أو أهمية لأنه إذا تبع البحث إذا الآن صلاح في التعارض وفي الترجيح في الأهم وفي أي واحد أهم اليوم لأي نقطة لأي نقطة في حالة فهنا المثلث المفروض أنه مو قادر على إزالة النجاسة وصلاة الصلاة في حالة واحدة فلازم يروح يزيل النجاسة ليس من النجاسة أهم ليس أهم لأنه في حالة الترجيح الضروري لا يزيل من هذا الكلام فيه إذا المسلم أزل أزال النجاة ولا المسلم على صفور معنى صفور تحت الأخاف تحت الأخاف تحت الأخاف لكن في حال الموضوع يجب لأنه إذا تعارض الواجب الواجب المسلم مسلوح في المخيم دور المخيم يصير يعني أولا وتجارة إزالة النجاسة واجب أولا وتجارة صلاة الظهر واجب لكن إذا تعارض وجود الإزالة مع وجود الصلاة وجود الصلاة بعد ممثل يجب يبقى المسلم يوم يعني في صلاة الظهر أول وبالذات واجب إلا إذا تعارض مع أجل النجاسة فإذا تعارض مع أجل النجاسة صلاة الظهر المسير منجز على المسير لقمة المسير فأجل النجاسة واجب سواء كان عارض قبل صلاة على أي حال هو قول أما صلاة الظهر وقد يستحق الانتظار متى ما لم يكن محاربا أما إذا عرف يأتي النجاسة هذا الواجب على الوجوب مانه يخف يقول الآن خليه يكمل إلى أن يزيل النجاسة أو يعصر عليه مثال الأول إذا فرد مولى قال لعبده وحدي بمراجع في جهه مالي بيتي ما يجي يسوي هذول في العرض الواحد خلاص العرض يحكم بالتقدم الماء يقدم للتقدم فإهمال الوجود الإتياني بالشربة مطلق لو مخيط مشروح مشروح مشروح كثير في حالة عدم الظهر أما إذا وجد الماء بعد ذلك يصبح ويصبح عن وجود الانتقال ها يصبح عن تأمير الأمور وتدور الماء إذا ما يصبح على كل فصلاة الصهر في حالة المعارضة مع الإزالة يخص عن الوجود لأن المولى يقول لك أول ما ذكرت أجل النجاة فإن لم تزل صلي إذا زلتهم يصير حالك أو تحصي ما تزل النجاة هذا أيضا يصير وهي إذا كان هذا الوجود يتركز ثم على الإنسان هذا أو رحيم على موجه التركز ترتب يعني التكليف المهم يترتب على القتال أو عصيان هل وأصل بحثنا إحنا في هاي المسألة أنه إذا المكلف ما أزال النجاة وراح خلص صحيح هاي خلية الصلاة صحيحة اللي يكون بصحة الثلاثة اللي يقول لا صلاة الثلاثة لذلك لازم نبحث أولا عن الإنسان الذاتي بعدين نبحث عن الذكور هل الثلاثة ممكن بعض الأصوليين يقول لك ترسل المصنف شنو وجه الدليل القائل وجه الدليل انه يلزم حتى لو يلزم ترسل عندما دخل في المسجد امرين يتوجه تمام اذن فان الامرين اكو تواصل تمام لان هذا امر وجودي بين الصلاه والاجاره اكو تواصل تمام نعم ليش لان الاجاره امر وجودي شلون المولى يقول لك اذن وصلي في هذا عندما نزلت المسجد وشفت نجاتك وصلاة الظهر مواجبة عليها المولى يقول لك أجل صل الظهر. هذا معنى قاعد يأمرك بجمع القدرين. هذا إذا نفر جمع القدرين ممكن فإذا نفترض فيكو هذا الدليل معصوم معصوم ليش فعلا المصنف يرتقي الدليل يقول صحيح انت غليان ولكن فرق عند العقلاء بين ان المولى يأمرك بالجمع بين الضدين وبين ان يأمرك فرق. إذا كان المولى يقول لك أجل وصلي في آن واحد هذا جمع بين الضدين في مرحلة العمل والموضوع. لكن المسألة من القبيل المسألة من القبيل ترتب أحد الأوامر في مسألة التفكير في مسألة شلون الموضع إذا كان بعيد لا تنظر وقال لعبده جيب لي ماي وجيب لي طعام. العبد في مقام الاحتكار لا تنظر ترسل أول مرة يجيب ماي مثلا لكن في مرتبة الامتثال يقدر هم يجيب ماي وهم يجيب طعام في هذه المحضرة لا تحصل فيه إذا كان كل قدرة فاتحة يقدر هذا الشيء طعام وهم يجيب عن واحد فينا لكن نظر المحلة لهم تمام. فإذا في مرتبة الانتصال لا يمكن لكن هل محال على المولى أن يقول لك شيء ما أو شيء طعام؟ ليش مو محال؟ هاي مرتبة الشعار قابلة لأن المولى يجيب بدليل أنت تعالى تشوف الأرض تصدر للمولى تصدر تصدر عشر أوامر مع أن الأمر الأول مضاد للأمر جيب لي مي غير جيب لي معنى التنفيذ ممكن أما الأمر ممكن تمام مثلا يعني يجمع بين الخدشي في مقام الانتظار أمرا بالخدشين أمرا بالخدشين شلون؟ لأنه العرض أول الخدشات مكلف بإزالة النجاسة فلا تصغر يتوقف طبعا عن الوجود حالة إزالة النجاسة. أما شوك فلا تصغر يصير واجبا عندما عفى ولن يزل النجاسة تمام؟ فلا تصغر هذا في مقام الامتثال في آن واحد هم سوى إزالة من سوى قلاء وفي آن متعدي ها؟ معناه ما في جمع بينهم سنان المولى جعل يقول أدل وصلي فالجماعة اللي يقول أكثر المحال فأكون مغالبة هل بين الأمر ضد الدين وبين الجمع ضد الدين فهم الأمر ضد الدين عملوا على الجمع بين الضدين وقال عبارات المقسم غامضة لها التوضيح جد كل شيء أما إذا أريد في وقت واحد كم سواد وهم بيع Thank you. بعد ان تركت الكور مفهوم هذا الفقه هذا عباره وشوف الموضوع فاهم اكثر الكور فيتركون الواجب ويفعلون المندوب. مثالا كمن يذهب للتجارة أو يقيم مكتب الحسين عليه السلام وفي نفس الوقت معروفة قد يذهب ويقيم لأن لم يكن لا نزل العزيز أنك توقف المال وفي نفس الوقت عليه دين واجب كذا كالحال تمثل الأرض أو النار يفعلون بعض الواجبات العبادية في حين أن هناك عليهم واجبا أهم يصلي صلاة الفرض بالليل فيتركونه أو واجبا مضيق الوقت مثل الإزالة مع أن الأول صلاة موسع فيؤذنون الموسع فيتركون على الموسع أو واجبا معينا مثل السفر يوم الخميس إلى حد مع أن الأول مخير صوم فيقدمون المخير على الحيض وهكذا ويجمع الكل تقديم وفعل المزن للعباد على فعل العباد فإن المغير أهم من الموسع والمعين أهم من المخير كما أن الواجب أهم من المنجوب ومن الآن تصاعدا سنعبر بالأهم والمهم في جهة الأهمية شنو المرتعين أو تضييق أو غيره ونفس الحضور على ذلك فإذا قلنا بأن الله عن العبادة لا تتوقف على وجود أمر التأمين لفظي متعلق بهذا العمل وقلنا بأنه لا نهي عن الضد أي مقدم الثانية أو النهي عن الضد بعد كل الزكاة فلا إشكال هنا من البداية ما عندنا نهي عشان نقول هاي عبادة نهي لها عنها من البداية فلا تصرفوا من نهي عنها أما المشكلة وين؟ في ذاك الذي يعتقد أن الأمر بشيء يكثر الناس وهو صلاة فقط لا إشكال ولا ليش؟ لأن فعل العبادية في الزكاة الفطر يقع صحيحا حتى مع تحية الأمر في الأهل غاية الأمر يكون المكلف عاطيا بترك الزكاة من دون أن يؤثر ذلك على صحة وين فيما نفرد فيما إذا واحد قلنا بأن النهي عن الضيف عن أمر الشيء يفتر المسائل وأن النهي يفتر السفر لكن أو قلنا بترك صحة العبادة على الأمر بها كما هو المعروف عن الشيء لكن السفر فإن أعمال العباد هذه كلها باطلة يا ولا تطهر طهر ولا يستحقون عليها الثوابت لأنه عبارة لأنه إما هاي صلاة الظهر إما مزير عنها بناء على أن الأمر في شيء والنبي وإما لا أمر بها من البداية ليه؟ لأن الأمر في شيء يكتب النبي على كل أحسن من على النبي فهل هناك طريقة لتصحيح الفعل المهم العبادي بصلاة الظهر مع وجود الآن كيف أهلي هو في حالة الإنسان؟ ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة المهمة بصلاة الظهر بنحو التركز بين الأمر الأهم والأهم الأمر الأهم والأهم مع فرض القول بعدم النهي عن الفعل وأن صحة العبادة تتوقف على وقت ما أخير آخر المسألة وظهر أن أول من أجل هذه الفكرة وتنبه لها أن يحقق وشيء جاء أركان الله أحمد أو إسلام وصول الصراحة السيد الكبير بالشراحة كما أحكمها ونقعها أكثر لكي أكثر المحقق المحيني هي الله وحده وهذه الفكرة تكتب وتحقيقها من أروع من ذهاب هل ترتب وضع في الطاقة المحشة والعشرية في السنة